احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يتعجب الانسان احيانا لماذا تتكرر الفاتحة من المسلم على الاقل 17 مرة كل يوم. يعني عدد الركعات المفروضة في الصلاة كل يوم على المسلم 17 ركعة، تتكرر فيها الفاتحة. العجيب ان الانسان عندما يكرر امرا ينسى مغزاه، يعني وكأنه يؤدي حركات تلقائية وقراءة يحفظها او يصلي خلف الامام فيسمع الفاتحة وينتهي الامر. لا، الامر غير ذلك. الفاتحة فيها الاسرار كلها. اول شيء ان يفتتح بها الخير، اي شيء تفتتح به الفاتحة فهي فاتحة خير. الامر العجيب الثاني ان فيها انواع التوحيد ودراسة التوحيد وفقه التوحيد كله، يعني توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية في كل آية منها. عندما تبدأ الفاتحة تجد ان كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر، اي شيء مفهوش بسم الله مقطوع للخير. وسيدنا نوح لما يعني انقذه الله في الفلك في السفينة فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني بسم الله تجري وبسم الله ترسو، يعني البداية والنهاية انما من الله، بسم الله مجريها ومرساها، سبحان الله. وبلقيس عشان فتح قلبها للإيمان فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني إذن البسملة هي عبارة عن فاتحة الفواتح وفاتحة الخيرات كلها. هذا أمر. الأمر الثاني، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني من كرمه وتيسيره ومنه سبحان الله العظيم تبدأ بعد البسملة في أن تحمد الله الحمد لله. والأغرب من الخيال يعني أنت تحمد الله عز وجل ليس رب المسلمين ولا رب النصارى ولا رب اليهود ولا رب السماوات ولا رب الأرض، ولكن رب العوالم كله، رب العالمين، كل ما سوى الله عالم. فأنت تحمد الله الذي سخر لك كل هذه العوالم. سبحان الله، سخر لك الهواء الأكسجين الذي تتنفسه، تنام وما يزال الجهاز التنفسي يعمل، الجهاز الدوري أو الدوران وحركة الدماء، الدم ضخا وسبحان الله من القلب وإلى القلب سبحان الله، والدم المؤكسج والدم غير المؤكسج، كل ده حركات لا إرادية. سبحان الله، تنام وتشعر انك تتقلب، لا اله الا الله، من الذي يقلبك؟ تنام عريانا فتجد انك عند الصباح وعند صلاة الفجر انك مغطى، ما غطاك احد، وانما حركة يقولون لا ارادية، لا، انما هي ارادة الله. طبعا اخواننا بتوع البيولوجي والفسيولوجي والتشريح وعلماء الطب اصل المخ اعطى اشارة لما شعر، يا عمي الله، ومن اعطى اشارة للمخ يا ابو مخ؟ سبحان الله، يعني القضية سبحان الله، يعني انت ترجع كل شيء للمخ. طب والمخ ده مين اللي مخخه؟ يعني العقل ده مين اللي عقله؟ مين اللي امره؟ مين اللي امر الايد تعمل؟ يقول لك يا عم اشارة من؟ يا بتاع الاشارات، وانت شغال في المرور اشارة، لكن الذي اشار الى هذا العضو كي يشير انما هو الخالق سبحانه وتعالى. فانت يعني مكفول في نعم الله سبحانه وتعالى. لما الحسن البصري جلس بجواره مريد في وليمة فقدموا نوع من الحلوى يبدو فخمة او يعني غالية الثمن، فالمريد يعني متحذق زي اخواننا دول المتحلقين يعني كف يده، فالحسن البصري قال لما لا تمد يدك؟ قال يا سيدي اخاف الا اؤدي شكره، دي حلوى غالية جدا، انا استطيع يعني ان يعني كيف فلكزه او ضربه يعني زغده يعني كده يقول ايه، اداله بوكس كده بسيط كده من باب التربية. قال له سبحان الله هل اديت شكر الماء البارد؟ الماء البارد بتشربه، هل أديت شكرا؟ القضية هي في الغلو والمش في الغلو، لا في الأهمية. فالحمد لله رب العالمين. وبعدين تكرر مرة أخرى الرحمن الرحيم، فأنت عندك الرحمة 34 مرة في اليوم. ورغم ذلك يقصو بعضنا على بعض ويقتل بعضنا بعضا ويؤذي بعضنا بعضا ويعذب بعضنا بعضا ويقهر بعضنا بعضا ويتعالى بعضنا على بعض. لماذا؟ لأننا ما قرأنا الفاتحة. لو قرأنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ليس رب الطبقة الإيليت والنخبة والصفوة، وليس رب الفقراء، بالعكس هو رب الفقير والغني، ورب الرجل والمرأة، ورب الطفل والكبير، ورب المريض والصحيح، ورب الرئيس والمرؤوس، والملك والمملوك، والأمير والمأمور، كله الله رب العالمين، الكل سواسية. ولذلك لما الرجل استوقف عبد الملك بن مروان فلم يرد أن يقف له، فأمسك الرجل خطامة اللجام بتاع فرس عبد الملك أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين إن نملة كلمت سليمان، فوقف واستمع إليها وكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. طأطأ سليمان رأسه وقفز من فوق صحوة جواده وأنصت إلى الرجل وقضى أمر. القضية مش في الإرسال، القضية في الاستقبال. أنا دي 50 سنة أقول للناس اتقوا الله، يقول لك هو ما عندوش إلا اتقوا الله، ما يقول لك ايه اتق الشيطان، ما يقول لك ايه يعني سبحان الله. إذا قال الله لحبيبي يا أيها النبي اتق الله، الرسول قال كيف أنا اتق، ما أنا شغلتي ايه؟ يعني الرب هو رب والعبد عبد سبحان الله. فالعبد منا في تكرار الفاتحة هو تكرار أو تجديد للإيمان كل عدة ساعات. كلما جددت إيمانك كل عدة ساعات مع الفاتحة وتستطيع، شوف قمة العزة، إياك نعبد وإياك نستعين، مش إياك أعبد، لو رغم أني أصلي منفردا، لكن إياك نعبد جميعنا، جميعنا يعبد، جميعنا نستعين. فالعبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا لله. ثم تكمل الفاتحة وقد قسمها رب العباد بينك وبينه، فإذا أنت مستجاب الدعوة في كل صلاة إذا أيقنت بمعاني الفاتحة. فهذا من فضل الله علينا أن نكرر فاتحة الكتاب 17 مرة كل يوم عدا النوافل. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وعمل بما فيه، وأن نعمل بما نتلوه يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة أهل القرآن وخاصته، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.